فإذا بهذه سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وإذا بموسى من ضمن الناس اللي سحرت عينه إنه نظر إنها بتتحرك حيات عمالة بتتحرك شمال ويمين، فإذا بالله يثبت موسى عليه الصلاة والسلام. أوجس في نفسه خيفة موسى اللي بيحصل له تعابينه حتى تتحرك، فإذا بالله يثبت موسى عليه الصلاة والسلام: ألق ما في يمينك، ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. يبقى كل اللي هم ألقوا من آلاف العصيان والحبال على الأرض ما عملت شيء إلا أنها شكلها تتحرك، بس شكلها يتحرك. أما تصنع شيء، تصنع شيء إزاي وهي العصا عصا؟ ما سحروا إلا أعين الناس واسترهبوا الناس، خوفوا الناس بذلك. لكن المعجزة الحقيقية حين تنقلب هذه العصا إلى حية حقيقية تأكل كل هذه الأشياء، إذا هي تلقف ما يأفكون. الساحر يرى سحره على الأرض هي العصاية عصاية عين الساحر، ما سحرش نفسه ولكن سحر أعين الناس. لذلك لما ألقى موسى عصاه فأكلت كل هذه، علموا أنه صادق فخروا سجدا لله سبحانه، قالوا آمنا برب العالمين. إذا فرعون جائب من ينصره، فإذا بهم ينصرون موسى عليه الصلاة والسلام ويكونون معه. استشاط فرعون، كان الأولى به أن يؤمن ولكن أبى. هنا يدرك شوفوا خجل قدام الناس بإيه، قال إنه لكبيركم الذي علمكم. سعد تضحكوا علي أنتم كمان، ده هو ده الكبير بتاعكم اللي معلمكم. بدار الخيبة التي هو فيها فرعون لعنة الله عليه قال إنه لكبيركم. طيب الآن الأمر لا، حيقتل هؤلاء السحرة تقتيل والتصليب في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. مين العذاب أشد وأبقى؟ أنا ولا رب موسى هذا؟ أنا هقتلكم وصلبكم على دموع. اقضي ما أنت قاد، اقضي ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا اللي بتعمله ده. عرفوا سبحان الله حين يدخل الإيمان بمثل هذه القوة في قلوب هؤلاء، أول النهار كفار آخر النهار على الإيمان والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي تعلموا الإفعال، يقتل السحرة بتوعه ويفعل بهم، وهم أبدا مصرون على الإيمان بالله سبحانه تبارك وتعالى. وكأن من فرعون إنه لقى بني إسرائيل هيخربوا على الدنيا اللي هو فيها، فيكرش يطرد هؤلاء امشوا اطلعوا برا البلد، ياخذ موسى ومن معه ويهرب من البلد ويفوق فرعون. الله ومين هيخدمنا ومين هيصنع ومين هيعمل؟ هاتوهم تاني، هاتوا بني إسرائيل مرة أخرى، ويجري وراءهم بجيشه بخيله ورجله، فيذكر الله سبحانه هذه النعمة على بني إسرائيل: إذ سرقنا بكم البحر. وصل موسى ومن معه للبحر المغرق، البحر الأحمر، وصلوا إليه، حيعملوا إيه بقى هنا؟ هذا موسى ومن معه، وراهم فرعون وجنوده، إذا أصابوهم حيعملوا فيهم إيه؟ البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. أين تذهب يا موسى؟ أين أمرت؟ يسأله يوشع ابن نون ويسأله هارون. أين أمرت يا موسى؟ قال ربنا أمرني هنا. هنا إيه هو الطريق بتاعه لهذا المكان؟ فإذا بيوشع يدخل بفرسه في البحر، ما عرف يرجع تاني، ما فيش مكان ده يدخل فين في البحر. إذا بهارون يحاول، لا مش مأزول، لا مش اللي هو لموسى. وفي الوقت الذي يريده الله سبحانه، اصبروا لغاية ما تشوفوا فرعون ومن معه عشان تعرفوا نعمة الله عز وجل عليك. ما يمكن إذا عبر بنو إسرائيل البحر كعادتهم في العناد وفي التكذيب أن يقول لا فرعون ما كانش جاي ورانا ولا حاجة، لا شوفوا فرعون، خافوا من فرعون شوية وبعد كده نديكم. وفعلا يحصل هذا الشيء، يدي فرعون صوت بنو إسرائيل: فين يا موسى هتودينا في ده؟ يا مذهب فين الآن؟ قل هنا ربنا أمر به. لغاية ما يجي الوقت الحرج قرب فرعون جدا، الآن اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك البحر. البحر هذا المارد العظيم الجبار، البحر الغرق فيه المركبة بألف وربعمائة واحد غرقوا فيه، ما حدش منهم نجا إلا من شاء الله سبحانه وتبارك. هذا البحر، البحر يعمل في إيه موسى ومن معه في هذا البحر؟ اضرب بعصاك البحر، سبب من الأسباب، خذ بالأسباب. كم يضرب البحر بعصا ومراكب وسفن ولا شيء يؤثر فيه، ولكن عصا موسى الآن يضرب بها البحر فانفلق